الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد هديتنا، ولك الحمد رزقتنا، ولك الحمد من كل خير أعطيتنا. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. أحبة الإيمان، كتب الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض أن يكون في هذا الموضع بيت من بيوته سبحانه. كم مررنا في هذا المكان، كم وقفنا عند هذا المكان. من كان يظن أن هذا المكان سيكون بركة مسجد لله عز وجل يعبد فيه ربي ويصلى فيه لله عز وجل؟ لكن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب أن يكون في هذا المكان مسجد حتى جاء الوقت الذي أراده ربي، فشرح قلب من يتبرع بهذه الأرض لله، وألهم ووفق من يقوم ببناء بيت الله سبحانه وتعالى لكي يزدحم الناس فيه بالصلاة، ويلهجون بالدعاء، ويذكر الله، وتنتشر في أرجائه حلق القرآن الكريم. من الذي عطف قلوبهم على هذا المكان؟ من الذي دلهم عليه؟ من الذي وفقهم إليه؟ إنه ربي سبحانه وتعالى الذي يوفق من يشاء لما يشاء. ربي إذا أحبك وفقك للخير. من يرد الله به خيرا يستعمله. قيل ما معنى يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. توفيق من الله، محبة من الله، أراد الله لهم الخير فوفقهم وألهمهم أن يبنون بيتا لله عز وجل يقف إلى يوم القيامة فيه المصلون، ويسجد فيه الساجدون، ويدعو فيه من يتجه لله رب العالمين بالدعاء والرجاء والإنابة. توفيق. ليس منا شيء، إنما الذي أحبنا هو الذي وفقنا. كم من أناس عندهم إمكانيات وأموال أكثر من ممن بنى هذا المسجد، لكن توفيق. ربك سبحانه يخذل بعضهم فيشد يده، ويوفق بعضهم فيبسط يده، ومن بسط يده لله فليبشر ما عند الله خير وأبقى مما قدم. المال ماله، والرزق رزقه، والعبد عبده، ويوم أن يقدم العبد لمولاه طاعة يرضى ربي عنه ويبارك له في رزقه. كم ستدفع عنهم أمراض بكثرة المصلين في هذا المكان؟ كم ستفتح لهم أبواب رزق بكثرة الداعين لله في هذا المكان؟ أو تظنون أن بناء بيتا لله عند الله ليس بعظيم؟ كم سيحصلون من الأجور حتى بعد موتهم يوم أن بنوا لله بيتا؟ فجزاهم الله خير الجزاء، وجزى الله خيرا من سيقوم بعمارته بالطاعة والتعليم والتذكير وحلق القرآن وخطب الجمعة. فالله عز وجل يشرك كل من ساهم في الخير في الطاعات والبركات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البركة، قولوا آمين. أما حديثي وإياكم في افتتاح هذا المسجد المبارك، مسجد البركة، فهو عن أسباب البركة. كيف تجعل ما حولك مباركا؟ أيها الإخوة، مع شكوانا من غلاء الأسعار وقلة ذات اليد وتفرج الناس علينا، فإننا نسعى وإياكم في هذا المكان أن نجعل قلة ذات اليد مباركة. قد يكون اللي معك قليل، لكن فيه إيش؟ فيه البركة. وقد يكون المعك كثير لكن ماذا؟ ليس فيه البركة، ممحوق. إذا القضية ليست بالقلة والكثرة. كم كان مع رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو 3 أشهر لا يوقد في بيته نار؟ كان اللي معه قليل لكن كان فيه البركة. كثير من الناس اليوم يبحثون عن الكثرة، والله قد ما تغنيك الكثرة شيئا بل تضرك. يقول أحدهم لأولاده وقد صارت عنده عمارة في شارع مشهور، قال يا أولادي كلوا هذا الطعام. يقول والله ولده يقول تمد سفرة كبيرة، يقول يا أولادي كلوا هذا الطعام، والله إني ما أطعم منه شيء، إني أطعم طعم علبة الصلصة اللي كنت ألحسها وأنا حارس أعمل تحت عمارة. يوم صار هو مالك العمارة ما صار يطعم طعم هذه السفر. البركة يا إخوة، البركة قضية بركة. ما رأيك تأخذ 5 ملايين شهريا وأنت مريض ب20 مرض تدفع 25 مليون شهريا؟ ما في بركة. كم من مال يدخل منها هنا ويخرج منها هنا ضرر على أهله، ما في بركة. اشتروا سيارة آخر موديل لابنهم أعطوه إياها، ذهب بها اصطدم بها ومات فيها، ذهبت السيارة وذهب ابنهم، ما في بركة، ما في بركة. كم من أناس تنظر لراتبه تحسب راتب كبير جدا، لو كسرته على الصرف عندنا اليوم يطلع ميزانية دائرة حكومية كاملة، وإذا به نصف الشهر يستدين. يقول أحدهم والله دخل علي فلان راتبه أضعاف راتبي 20 مرة يستدين مني ثمن بترول السيارة، ما في بركة. أيها الإخوة، ما أجمل حديثنا اليوم عن البركة، كيف تجعل ما حولك مباركا. سأتكلم في خطوات عملية من هدي خير البرية، صلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، من هدي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نجعل ما حولنا مباركا. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بورك له فيما حوله. أخي المبارك، سأذكر أشياء كثيرة احرص عليها أو على أكثرها أو حتى على بعضها، وستجد أن في شيء حولك تغير، أصبح هناك شيء اسمه بركة. ما معنى بركة؟ لن أتكلم فقط كيف تجعل مالك القليل مباركا، بل حتى كيف تجعل وقتك مباركا. بعض الناس يذهب من الصباح ويرجع الليل يقول والله صراحة ما لقينا شيء، من يوم رحنا وإحنا منتظرين ورجعنا وقالوا ما جاء اللي كنا نريده. وبعضهم يدخل يقضي حاجته ويخرج مباشرة. ما الذي يحدث؟ هذا في وقته بركة، استطاع أن يزور والديه ويصل رحمه ويذهب عمله ويحفظ قرآن ويقرأ ورده ويفعل الخير ويرجع إلى بيته، وذاك مر عليه الوقت وما فعل شيئا. كيف تجعل أولادك فيهم بركة؟ أحيانا أنت فيك بركة لكن أولادك فيهم محقة. أحيانا زوجتك إن كان الشؤم أي النحس في شيء فهو في 3: المركب والبيت والزوجة. في أشياء خلقها الله نحوس، وفي أشياء خلقها الله يسعد من حولها. أحيانا توفق في امرأة مباركة، وأحيانا توفق في امرأة شو مصخة ومحقة. أحيانا سيارة سنين وهي معك ما تعطلت ولا ذهبت إلى مهندس، وتستعجب الناس اللي يذكرون سعر قطع الغيار. ما قد غيرت قطعة غيار في سيارتك، تراها سيارة مباركة، نصيحة لا تبيعها، لا تبيعها، مباركة. قد تستبدلها بجديدة أفضل منها وتتفاجأ أنك كل يوم في ورشة وكل يوم تحت السيارة تنظر مع صاحب البنشر والبترول ما أدري كيف تشرب هذه السيارة، السيارة اللي قبل ما كانت تشرب بترول مثل هذه. في شيء اسمه خلق الله أشياء مباركة وأشياء ما فيها بركة. كيف تجعل عيالك، سأتكلم اليوم، كيف تجعل بيتك، كيف تجعل أدواتك، كيف تجعل جسدك مبارك. في ناس مباركين في صحته، تعرف أن في بعضهم يقول لك أنا علي 20 سنة ما قد عرضت نفسي عند دكتور، وفي ناس ما تمر 3 أيام ما يحملون أدوية من الصيدلية. يقول أحدهم فتحت ثلاجة أحد الإخوة ما وجد فيها إلا الأدوية. أليس هذا موجودا؟ طب كيف تجعل صحة في، تجعل بركة في صحتك وصحة من حولك؟ إذا الموضوع اليوم خطير حقيقة، موضوع مهم جدا، موضوع قد تكون يعني ذات يدنا قليلة لكن عندنا بركة، وقد يكون غيرنا عنده كثير وما هو ما ليس لم يبارك له. أيها الإخوة، ما هي البركة؟ البركة هي كثرة الخير ودوامه. ليست القضية أن يكثر ويذهب. شفت البركة حق الماء؟ الماء فيها كثير ودائم، وكذلك البركة شيء كثير ويدوم، هذه البركة، لكنها أمر غيبي. يعني لا تستطيع تعرفها إلا من النصوص الشرعية، وذلك جئتك الآن أحدثك عنها، أحدثك عن الشريعة أين دلتك على البركة. أمر غيبي، يعني هل تعرف أن هذا لو اشتريته فيه بركة؟ ما تعرف، يمكن بعد ما تستعمله وتشتريه تكتشف أنه ما في بركة وأنه دائما يتعطل عليك. البركة أمر غيبي، يعني ما تحسب بحساب أهل الرياضيات والاقتصاد. يقول أحدهم جاء الإبل لأبيه، والإبل دكتوراه اقتصاد من دولة غربية، فقال الإبل لأبيه يا أبي أنا ما أقتنع بشيء اسمه بركة. كيف؟ قال أنا ما أقتنع بشيء اسمه بركة، عندنا 1+1=2، لا تقول لي هذا بركة وإيش بركة، خلها بالبركة، إيش خلها بالبركة، في 1+1=2، ما في شيء اسمه بركة. قال يا ولدي أنا سأريك الآن إيش معنى بركة. قال له إيش؟ قال له من الذي يلد أكثر، الشاة ولا الكلبة؟ قال كيف يا أبي أنا دارس اقتصاد في دولة غربية. قال لا أنا أسألك عشان أفهمك شو معنى بركة، من الذي يلد أكثر الشاة ولا الكلبة؟ قال الشاة تلد 1 ولا 2، والكلبة، الكلبة تلد 7 ولا 8. قال له تمام يلا احسبها رياضية. من الذي يذبح أكثر، الشاة الغنم أو الكلاب؟ قال لا الناس يذبحون كل يوم إيش أغنام بالآلاف، يذبحون كلاب. تمام، إذن الكلاب تنتج أكثر وتذبح أقل، ماذا تشاهد في الكون، الكلاب أكثر أو الأغنام؟ قال الأغنام. قال له كيف؟ قال ماني داري. قال هذا اسمه البركة، هذا اسمه البركة اللي ما تستطيع تحسبها 1+1، شيء من عند الله، شيء من عند الله عز وجل. يعني بعض الناس والله تتمنى له خير، الله يكثر خيره، مع أولاد مباركون، كل واحد منهم تتمنى أنه عندك واحد بس من عياله، قايم بوالده وقايم بشؤون البيت وقايم بأعماله، مع ذيابه حقيقة أولاد فيهم بركة، ما يرسل واحد منهم إلا وهو رجل. وبعض الناس معها أولاد، لا أقول ليس منهم منفعة، بل ما منهم إلا المضرة. يقول أحد الذين كانوا في سيئون الله يرحمه حدثني، قال يا أبا عبد العزيز كان عندي 4 بنات، لكن قائلات بي كذا يعني مرة بارك فيهن. قال وأنا أبغى إلا يجيني عيال، أبغى ذكور، ولا البنات كانوا يكفين، فما زلت أريد أولاد أريد أولاد، حتى أعطاني الله 4 أولاد ذكور. قلت له بعدين؟ قال وروني نجوم الظهر شياطين. أول مرة أدخل سجون يا أبو عبد العزيز، أول مرة أنام في مركز شرطة يا أبو عبد العزيز، أول مرة جيراني يلعنوني ويسبوني يا أبو عبد العزيز. مات بصمامات القلب من أبنائه، أسوأ ما تعرف من الأبناء. أيها الإخوة، القضية قضية بركة، كيف نصل لهذه البركة حتى يبارك لنا فيما نحن فيه؟ يعني تأمل في غزوة الخندق، رسولنا عليه الصلاة والسلام كان محاصر كما جاء في القرآن، أتوه من فوقه ومن أسفله، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل مكان. طيب السؤال الآن، من أين سيشرب محمد صلى الله عليه وسلم والألف الذين معه؟ من أين سيشربون؟ المدينة محاصرة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم كما في سورة الأحزاب. من أين سيشرب؟ من أين سيأتيه الماء؟ أنت لا تعرف شيء اسمه البركة يا من سألت هذا السؤال. من أين سيأتي الماء؟ نبع من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، وكف الجيش يشربون، بل كف الجيش يتوضون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حي على الوضوء المبارك، حي على البركة، وكان الماء يخرج من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من أين سيأكلون؟ جيش محاصر، محاصرون بأكثر من 12,000 في الخندق، من أين سيأكلون؟ أنت ما تعرف شيء اسم البركة حتى لو كانوا تحت الحصار. ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أين أكل هو الجيش؟ نبع الطعام من برمة جابر. إيش هذه برمة جابر؟ جابر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رابط حجرين من شدة الجوع على بطنه، طبعا ما استطاع يتحمل الموقف، ذهب إلى زوجته، عندكم طعام؟ عادة النساء يخبين شيء لوقت اللازم، فقالت عندنا طعيم، طعام ما في، في إيش؟ طعيم، يعني شيء بسيط. قال ما هو؟ قالت عندنا شعير وعندنا عناق، العناق أنثى المعز الصغيرة، يعني مخبينها وقت اللازم. فذهب وجدها فرصة يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الجوع، فجاء فقال له يا رسول الله عندنا طعيم. طعيم كان ما حد يسمع، ما في طعام، 1,000 ايش يأكلهم؟ فقال ما هو؟ قال صاع شعير وعناق صغير، ائتي انت ورجلان او رجل، يعني حقت 4 نفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير مبارك، قل لزوجتك لا ترفع البرمة من النار، أي القدر، ولا تكشف الرحى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش هلموا إلى بيت جابر. 1,000 واحد جايعين 3 أيام، إيش بيغديهم هؤلاء؟ لكن اسمع، هذا شيء اسمه بركة، اسمه بركة. فجاء الجيش فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 10 10 ادخلوا لا تضاغطوا. بيت ما يتحمل. طيب إذا ما يتحمل يدخلون، كيف سيأكلون؟ 10 10. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة على الرحى ويدعو بالبركة على البرمة. يقول جابر كيف؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع، اغرف واكسر الخبز وناول النس. طيب كيف يعني نحسب نقدر خليها ثمين ولا نصف ثمين ولا ربع ثمين، لا لا تحسب، خذ من البرمة واكسر الخبز وناول النفس. قال فكنت آخذ من البرمة وأكسر من الخبز وأناول الناس، آخذ من البرمة حتى شبع الجيش جياع ثلاثة أيام شبعوا. يقول أنا أقول والبرمة تفور ما نقص شيء، اللحم في القدر ما نقص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ترفعه خله. قال فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت القدر، بشوف من وين جاي الأكل. شيء اسمه بركة ما تقدر تشوفه. قال فلما وضعتها نقصت. الله المستعان، الله المستعان. أيها الإخوة، إنها البركة أعظم بها والله. كيف تصل إلى البركة؟ اعلم أن الله عز وجل خلق بعض الأشياء مباركة. أحيانا الطعام في لقمة هي اللي فيها البركة، أكلت كل الطعام إلا هذه اللقمة ما وصلت البركة. كيف هذا الكلام؟ ما هي قضية كم لقمة أكلت، هل أكلت لقمة البركة؟ لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم طعامه فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. يمكن لقمة البركة هي اللي تعلقت بين أصابعك، يمكن هذه اللي فيها البركة، والباقي اللي أكلته ماشي في بركة. إذن كيف نصل لهذه الأشياء؟ خلق الله بعض الأشياء فيها بركة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الزيادة والبركة هذا بيد الله. الأمر الثالث، هناك بعض الطرق إذا استخدمتها تصل للبركة. فالقضية إذنية من الله وشرعية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحبة السوداء فيها بركة، لكن إذا استخدمتها بطريقة غير اللي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصل لبركتها. لو واحد جاب الحبة السوداء وعلقها على قزاز سيارته ما وصل للبركة. فعليك أن تعرف ما هي الأشياء التي فيها بركة، وعليك أن تعرف كيف من خلالها تصل إلى البركة. وهذا الذي سنتكلم عنه في هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. أنا ما جئت أتكلم فقط بكلام إنشائي، جئت أتكلم كيف تجعل ما حولك مباركا. نريد خطوات إجرائية، علمونا يا أخي علمونا. أنتم تقولون هناك بركة، نعم، علمونا كيف نصل إليها. الذي سيعلمنا هو محمد صلى الله وسلم على محمد، كيف نجعل ما حولنا مباركا. سأذكر أشياء كثيرة، اكتب ما شئت منها وطبق ما تستطيع. بعض الأشياء قد ما تستطيع تطبقها، طبق ما تستطيع، ستشعر في تغير. يعني في شيء صار، ليش فاتورة الكهرباء اليوم هذا قلت؟ ليش الراتب يعني صار فيه وفرة شوي؟ ليش فلان ما صار يمرض؟ ايش اللي صاير؟ في تغير حدث في حياتي، هذا التغير اسمه دخلت عليكم البركة. طيب كيف دخلت؟ من أين؟ هناك إجراءات معينة تصل من خلالها البركة. دعونا نبدأ على عجل. كيف تجعل بيتك مباركا؟ بعض البيوت أول من تدخلها تنشرح نفسك، وبعض البيوت ما تحس بالانشراح، كل يومهم في هم وغم ومشاكل. حتى بعضهم يقول لك هذا بيت بلا ملائكة. سمعت عن بيت بلا ملائكة؟ نعم، كثير من بيوتنا بلا ملائكة. كيف تبغى فيها البركة؟ ليش؟ لأنهم طردوا ملائكة الرحمة والبركة، فصار البيت ما في بركة، عايش في بيت ما في بركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. جاء جبريل وقف عند الباب، لماذا لم تدخل؟ قال إن معاشر الملائكة يا محمد لا ندخل بيت في كلب ولا صورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجرو الذي تحت السرير فأخرج، وأمر بالصورة فطمست فدخل الملك. إيش ذا الكلام؟ يعني نحن من سنين عايشين في بيوت بلا ملائكة؟ أخي الكريم، ما كنت تدري أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ قال العلماء، قال ابن حجر الشافعي: أما الملائكة الحفظة فيدخلون حتى يسجلون الأعمال. إذن من هم الملائكة الذين ما يدخلون؟ قال ابن حجر الشافعي: هم ملائكة الرحمة والبركة. إذن اذهب اليوم وأخرج الكلب والصور المعلقة وانظر كيف ستحل البركة، ستدخل ملائكة البركة. الثانية: إن استطعت أن تسكن وتجعل بيتك في المدينة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ببركتي مكة. يعني مكة بلد مبارك، ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ضعفي بركة مكة. وأن تجد ترى الحجاج إذا ذهبوا إلى المدينة أحسوا بانشراح، ما وجدوه في مكان آخر، يقول والله ارتحنا هنا. لماذا؟ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تجعل بيتك هناك وتسكن فافعل. الأمر الثاني: لو سمحت إذا دخلت قل بسم الله، يعني يؤثر. كيف ما يؤثر؟ تبارك اسمك، تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، كيف ما يؤثر؟ قل بسم الله، إذن هذا سيؤدي البركة، سأزيدك بركة بعد بركة بعد بركة. الأمر الثاني: سلم. هل تدخل بيتك بسلام؟ من دخل بيته بسلام فهو على الله ضامن. يعني إيش أقول؟ قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعو لنفسك بالبركة. ماذا سيحدث؟ قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. من عند الله يا أخي، ما تبغى بركة؟ لماذا تدخل بيتك ما تقول السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذن عرفنا الآن لماذا فقدنا البركة. إذا قابلنا الناس نسلم، إذا قابلنا أحب الناس إلى قلوبنا أهلنا ما نسلم. إذن اتفقنا على ماذا؟ تدخل تقول بسم الله، تدخل تقول السلام عليكم ورحمة الله، تدخل تدعو وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تريد بركة في بيتك؟ اصنع حلقة قرآن في بيتك. هل هذا يؤثر؟ الله. وهل هناك أبرك من القرآن؟ والله عز وجل يقول: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يا إخوة، بيت ما في قرآن من أين ستأتيه البركة؟ لماذا ما تقرأ القرآن إلا في المسجد؟ تقرأ القرآن في بيتك واجتمع مع أهلك واقرأ القرآن. طيب لو نقرأ قرآن إيش تختار لنا من صورة؟ أنا سأختار لك صورة اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم تجلب لك البركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة وإنها لا يستطيعها البطلة. في رواية قال: تعليمها بركة. إذن اجلس مع أهلك واتلو بعض الآيات من سورة البقرة، وعلم أهلك قراءة سورة البقرة، كل يوم تقرؤون ورد ولو قليل. يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخذها بركة. تريدون بركة ولا تريدون حسرة؟ تذهب أموالك حسرة، تذهب صحتك حسرة، يذهب وقتك حسرة، عيالك إذا رأيتهم وجدتهم كلهم حسرة في حسرة، لماذا تركت سورة البقرة؟ إذن الآن نحن في خطوات البركة، وبعض بيوتنا بركتها أعظم من بعض. لأنهم أخذوا بخطوات كثيرة. الثالث كم الآن؟ الرابعة؟ الرابعة أو الخامسة؟ يا أم هانة اتخذي غنما فإن فيها بركة. هذه أيضا من أسباب البركة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذي غنما فإن فيها بركة. شوف سبحان الله، اللي عنده غنم يعتمد على قوته من شاته، وتراه يكفي نفسه بكثير من الأشياء. لكن اليوم صار الناس للأسف يعني ما في غنم في البيوت. في غنم في البيوت؟ ها؟ في كلاب الآن، الآن بدأت تدخل كلاب في بيوتنا، ما غنم، بركة ما بغنها للأسف. هذا حال كثير من الناس. هل في نخل في البيوت؟ ليش يؤثر؟ الأولين كان عندهم بركة لأن كانوا عندهم نخل، التالين جاءوا للنخل وقطعوه راح في البركة. والرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول إن من الأشجار ما بركته كبركة المسلم، قال النخلة. النخلة في الدار فيها بركة، الشاف في الدار فيها بركة. لا خذ عادك زيادة، إذا جعلت غنم في الدار حاول أحيانا تصلي في مرابض الغنم، تجيب سجادة تفرشها وتصلي بين الأغنام. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. لا تقول هذا إيش وهذا كذا، وهذا يشوه الديكور الخارجي للجبوس المركبة على الستر الأوتوماتيكي. يوم جتنا هذه المدنية العجفاء ما عاد لقينا بركة. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فعلمنا ما هي الأشياء التي خلق الله فيها بركة ونجد من خلالها البركة. إذا أدخلت إنسان في بيتك وأنت ما شاء الله مضياف وبيتك واسع، سامحني أخي الكريم، قل له يدعو لك بالبركة. بعض الناس هم المسخة، دخل وإذا به يضرب البيت عين وما عاد شافوا بعدها بركة. إيش يا فلان فضفضت الستر؟ والله يا جماعة مسلح. إيش اللي فضضها؟ عين ما صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بركت. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. يعني قل بارك الله لك، قل بارك الله لك، أنا ضيفتك وأكرمتك أدخلت بيتي. يعني تستكثر أن تقول بارك الله لك؟ والله بعضهم يرى أولادك متفوقين في المدرسة ما يبارك لك، يقول لك ولدنا كان من الشطار في المدرسة لكن صابته عين. سيارة، أحدهم أركب رجل، فلما ركب في السيارة قال الله إيش ذا المكيف، تقول برود سويسرا. قال المكيف طفى في الوقت. أعوذ بالله من المسخة، أعوذ بالله من المسخة. ناس ما ترحم. امرأة في شمام كانت مع البنات بنت، فحشوا القبض، حشوا القبض، وهي ما شاء الله خفيفة ونشيطة، فحشت القبض وحملت على راسها وخرجت من المزرعة. فشافها هذا من بعيد قال بب شوف إلا ما صر ويشان حمل. شلل رباعي، شلل رباعي مباشرة. حصنوا بيوتكم، حصنوا أولادكم، حصنوا أموالكم، لأن الجن يسرقون، الجن يسرقون كما في صحيح البخاري. لكن الجن ما تسرق من باب مغلق، خاصة إذا قلت بسم الله. يعني قفل العمال يقول بسم الله ما يستطيعون يسرقون. اربط الكيس حق الفلوس وقل بسم الله ما نستطيع أن يسرقون. بعضهم يقول تنقص أموالي ما أدري ليش. أخي الكريم احرص على أسباب البركة. من الأسباب البركة التي دعانا لها النبي عليه الصلاة والسلام وأختم بها وأنتقل لغيرها، اسمع هذا الحديث. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. إذا بعت الدار حط الفلوس في دار أخرى، وإلا لن تجد بركة في هذه الدار في هذا المال. أنتقل سريعا معكم إلى أذان، إذن سأحاول أعجل إن شاء الله حتى نأخذ أشياء كثيرة من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذن سأعجل عليكم من باب البركة في الوقت. كيف تجعل جسدك مباركا؟ بعض الناس جسده مليء بالأمراض ويتعب وما في قوة. أخي الكريم عليك بالوضوء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: حي على الطهور المبارك. نصيحة: إذا نزل المطر ونزلنا من السماء ماء مباركة، افتح جسدك حتى يصيبه الماء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض جسده للمطر ويقول هذا حديث عهد بربه مبارك. وإذا نزل البرد، البرد أحد الصحابة كان يأكله ويقول فيه بركة، يأكل البرد. ونزلنا من السماء ماء مباركا. ادعو الله أن يجعلك مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت. اقرب من الناس فيهم بركة تستفيد. بعض الناس خاصة العلماء فيهم بركة، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فعليك بمن فيه البركة، تستفيد من علمه، تستفيد من نصحه. إذا تريد بركة في جسمك أنصحك بالحجامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد العقل والحفظ. تبغى بركة في العقل، بركة في الحفظ، تبغى شفاء، تبغى بركة في الجسد، عليك بالحجامة يا من تشتكي من هذه الأمراض. أنتقل للمال والرزق. كيف ترزق رزق مبارك؟ بعض الناس رزقه مبارك وبعض الناس رزقه ممحوق البركة. أول شيء طيب نفسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ الدنيا بطيب نفس بورك له فيها، ومن أخذها بغير طيب نفس لم يبارك له فيها. خل نفسك زينة. يعني بعض الناس تجي يشغل عندك في البيت فتقول له: كم الأجرة؟ فيقول لك: اللي جبت. فتعطي أي شيء فيأخذه ويرد لك بعضه، يقول: ذاب فيه البركة، شكرا. وبعض الناس إيش ذا؟ وإيش عطيتني؟ وإيش كذا؟ لابد تزيد وتزيده، لابد تزيد وتزيده، لابد تزيد وتزيده. ثم ماذا يحدث؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تلحفوا في المسألة، فإنه من يستخرج منا بها شيئا لم يبارك له فيه. خرجه أبو يعلى. هذا الذي يعني حوش بكبدك لين خد زيادة، ترى خد زيادة ليس فيها بركة. ليش تذل نفسك بالسؤال لغير الله عز وجل؟ القليل اللي تأخذه بطيبة نفسه تجد فيه بركة. إذا أردت بركة في رزقك عليك بالتقوى. لا تبيع حرام، لا تبيع في شبهة، بيع الشيء الحلال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فرحان إن باع شيء مشبوه. للأسف حرمت عيالك البركة. إذا أردت البركة في رزقك بكر إلى عملك. يعني كون الإنسان متعود يفتح دكانه نصف النهار فات كثير من البركة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. رجل كان يفتح أول النهار أثرى ماله، أثرى ماله لما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. في أشياء لو فعلتها ستجد أن الأموال تأتيك ومجربة. أولها صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحم. وهذه والله مجربة يا أخوة. أنا ما أريد أطيل لكني ما أريد أتجاوز بعض النقاط. جاءني أحد الإخوة يقول: كانت عند أمي وكنت أفعل بها هكذا. يقول يعني ما أقصر معها حتى وضيها، ويقولون لي: ولدك هذا خير لك من سبع بنات. لو معك سبع بنات ما فعلوا ما فعل سعيد. يقول وانا ابغاها تدعي لي ولا قد دعوت لي ولا مره. اخدمها وابغاها تدعو لي ولا دعت لي ولا مره. لما ماتت قبل ما تموت قالت يا سعيد الله يجعل المال يجيك من حيث لا تعرف من وين جاك. يقول والله يقول كلمني يقول والله يا شيخ الحين يجيني العدي ما ادري من وين تجي ما ادري من اين تاتي. هذا شيء اسمه بركه يا اخوه. صلة الرحم من قال لكم إذا وصلتم رحمكم ستخسرون أموالكم وستنقص أعماركم؟ والله بركة القضية قضية طيبة قلب. يا أخي يا من تشكو من عدم البركة ترى قاطع خالتك أنت مقاطع عمتك وين تبغى بركة؟ جاءني شاب صغير فيسألني أنا عندي كذا كذا كذا كم زكاتي؟ حسبت له طلع المبلغ كبير جدا. أنظر في وجهه معقول كل هذا ثروتك؟ شاب صغير. أنا يعني أخذني الفضول الله يبارك له بس أبغى أعرف من أين جاءت يعني. فقلت له أنت يعني إيش تشتغل؟ فقال ما تعرفني يا شيخ؟ قلت له لا. قال أنت درستني في أولى ثانوي، أنا رسبت في أولى ثانوي 3 مرات وخرجوني من المدرسة. قلت وعادك راس انت اولى ثانوي ومعك كل العدي ايش الموضوع؟ قال رحت الى شركة من شركات النفط اللي موجودة في هذا الهضاب اللي فوق. قال فشافوني قالوا تعال نظف وعدل وعطوني 60,000. قلت ما شاء الله راتب مدرس احسن من المدرسين. قالوا شافوني زين واشتغل ومنظم وخلوه 100,000. قالوا شافوني ما شاء الله علي وهميم وكذا وكذا. قال راتبي اليوم يا شيخ طب ايام الصرف صرف ايام احنا شوي كذا معززين. قال راتبي اليوم يا شيخ 300,000. انت راتب اولى ثانوي احسن من دكتور جامعة. انا هذه ما دخلت في راسي. قلت له اكيد في شيء. قلت ايش الموضوع؟ قال مرة جيتك فقلت أنا أشتغل، قلت لك أنا أشتغل في دكان يبيع دخان، فقلت لي لا تشتغل عنده. قلت لك بس كيف؟ قلت لي من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. قلت له والله ما أذكرك لكن هذه فتواي. قال تركته فعوضني الله خير منه. شوف الحلال كيف عادها ما دخلت في راسي. في شيء في سر عندك أنت. يوم بعدين اتكلم وياه عرفت ان يكالف امه وثلاث خالات مطلقات في البيت. قلت اسمع هذا ما هو رزقك انت يا راتب اولى ثانوي، هذا رزق اللي تكالفهم. صلة الرحم يا اخوة والله ما تعطي من هنا شيء الا وتجد من هنا شيء. اذا تريد يزيد مالك عليك بالصدقة. لا تحسبها 1+1 1 - 1 يساوي 0، لكن 1 - صدقة يساوي زيادة. ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. تبغى تجرب البركة أخرج من هذا المال وضع وشوف البركة. يحدثني حمالي في سوق سيون قال يا أبو عبد العزيز أنا حمال، قال لكن عندي صندوقين كرتونين، كرتون لي وكرتون لله. قلت وش لي ولله؟ قال أول ما أجيب أجرة حمول اليوم أعدها 10% لله والباقي لي. قال أبدا ما يدخل صندوقي حتى يدخل صندوق الله. صدقة لوجه الله. أنت حمالي وتتبرع 10% من ثروتك. أقول لك القضية نفس. قلت وش صار لك؟ قال أبشرك كل ما يزيد مالي يزيد مالي. قلت بخليها 20%. يتاجر مع الله يتاجر مع الله. ما نقص مال من صدقة. تريد بركة في مالك أخي الكريم ارضى بما قسم الله. شوفوا المسخة تمحك. قل الحمد لله من رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. أخرجه أحمد بسنن الصحيح. ايش معك يا فلان؟ قال الحمد لله رضا. ايش من رضا وانت تغمس في شاهي، لكنه فرحان. لكن تعال الذي معه يقول ما معي، فقير لا يؤجر على فقره هو البخيل، معه ويقول لك ما معي. أنت تعذب نفسك بمالك. بعض الناس الله يعطيهم مال ليس ليسعدوا ولكن ليعذبوا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طيب ليش أعطيتهم يا ربي؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. بعض الناس عنده مال معذب. يقول أحدهم دخلت على رجل عزمني، تاجر من التجار الكبار من هوامير المال في الخليج، يقول جيته ثلاث أيام، يقول وأنا شبه صايم. ليش؟ قال الوقعة الكبيرة عند التاجر. قال يوم جيت وحط المحمر والمقمر والمجمر والمشوي والمضبي والمندي وحل الكاكاو والعصائر، قال أنا عينك ما تشوف إلا النور، لقمة هنا ولقمة هنا ولقمة في الهواء ولقمة في فمي. قال يوم شفته ما يأكل اهتزيت ووقفت. قال ايش فيك يا ولدي ما تأكل؟ قال لا احنا ما ناكل قبل الكبار. قال لا كل كل. قال لا لا ما ناكل قبل الكبار، هو عبر على الصحون ما شاء الله. قال انا ما اكل هذا الاكل، انا لي اكل خاص. قلت كل ذا الاكل وله عاجبك ها؟ قلت له وش سويت؟ قال صرت اكل وخلي لي وسع، وراء الشغلة وراها اكل خاص. قال وإذا بالخدم والحشم يأتون يدفون عربية، قفزت من مكاني وشفت أكلها الخاص، توقع وش كان؟ أربع أكياس دواء، حبة حمراء وحبة صفراء ونص حبة. قلت يعني ما ستأكل؟ قال لا. ما بتأكل حلا؟ أنا عندي سكر. ما بتأكل مشويات؟ أنا عندي ضغط. ما بتأكل من هذا؟ أنا مغير ثالث صمام قلب في بريطانيا. كل يا ولدي كل. طيب ليش عطاك الله؟ ما تدري ايش عطاها الله، يمكن ليتصدق ويمكن ليعذبه بها في الحياة الدنيا، يشوف ولا يأكل. أيها الإخوة، دعونا ننتقل الآن للطعام. كيف يبارك لنا في الطعام؟ نشتري ما نشتري من طعام، ويأتي آخر الشهر وأم العيال واقفة عند البيت بعد أسبوع واحد فقط. أمس جبنا الطحين، خلص الطحين والسكر والرز كله خلص. يا الله، ما الذي يحدث؟ لماذا لا يبارك لنا مثل ما كان يبارك للصحابة؟ لماذا عندنا أكثر من عندهم والبركة عندنا منزوعة؟ دعوني أتكلم سريعا كيف نصل إلى بركة الطعام. أخي الكريم، هل تكيلون الطعام؟ كيف يعني نكيل؟ يعني الزوجة لما تطبخ الغداء تحسب كم تطبخ؟ لابد تحسب. تأخذ كأس مثلا وتكيل ثلاثة أو أربعة أو أقل، لابد يكال الطعام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. هذه واحدة. الثاني لما تشتري طعام ادعو الله فيه بالبركة. أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بسمن فقال اللهم أعظم لي فيه البركة. كل ما طبقت خطوات أكثر ستجد أن البركة أكثر في طعامك. الثالثة أخي الكريم، قبل أن تأكل طعامك تأكد أنه ذهب دخانه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت أسماء لما طبخت ثريدا غطته بشيء حتى يذهب فوره، وقالت إنه أعظم لبركة. لا تأكل شيء حار يدخن تمسخ البركة، غطه يذهب الدخان كله الآن، ستجد أنه أعظم بركة. الثالثة، إذا عندك لحم وتبغاه يبارك اجعل ثريد. سبحان الله، كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث: الجماعات والثريد والسحور. اجعل ثريد فتة مع خبز ستجد أنه فيه البركة. الرابعة، لا يبدأ إلا الكبير، لا تسمح أن يبدأ أي طفل قبل الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. الآن ما شاء الله صار الطعام بركة بعد بركة بعد بركة، كل ما طبقنا هذه الأشياء التي بعدها سموا الله. لا تسمح لأحد يأكل قبل التسمية. عرفت من أين المشكلة؟ جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فأكلوا فجاء كافر فأكله كله في لقمة، وين البركة؟ راحت. لابد تسمي، احرص على التسمية. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على طعام فجاءت جارية كأنما تدفع، جاءت من بعيد ودخلت بين الصفوف ومدت يدها على الطعام، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها. ثم جاء شيخ كبير في السن كأنما يدفع فوضع يده، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يستحل طعامكم فأتى بالجارية قبل أن تسمي، وأتى بالشيخ قبل أن يسمي، وإن يد الشيطان مع أيديهما في يدي. بسم الله. عرفت شو اللي صاير؟ إن لك سنين تأكل مع الشيطان، وكيف بتشبع الشيطان؟ إذا دخلت بيتك قل بسم الله، يقول الشيطان فاتكم المبيت. وإذا أكلت قل بسم الله، يقول الشيطان فاتكم المبيت والعشاء. طيب إذا ما قلت بسم الله وش بصير؟ ها؟ بيأكل معك الشيطان. لا، غلطان. ليت سيأكل معك الشيطان فقط، ليش؟ إيش اللي يصير؟ فإذا دخلت وما قلت بسم الله قال الشيطان للشياطين اللي نايمين برا، اللي ما دخلوا مع الناس اللي قالوا بسم الله، هلموا. فإذا أكلت وما قلت بسم الله قال الشيطان للشياطين اللي معه أدركتم المبيت والعشاء، يعزم على حسابك. ليش ما قلت بسم الله؟ يعني شياطين الناس برا وانت شيطانك والشياطين يأكلون في دارك، ليش ما تقول بسم الله؟ شوف نفسك العشاء اليوم يمكن تأكل ما تقول بسم الله. في شيء يحاول ينسيك، في أحد يحاول يشوش عليك، هذا هو الشيطان، يبغى يأكل، يريد يأكل. انتبه على طعامك، قل بسم الله، ادعو بالبركة، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. هكذا كان يقرأ بعد ما تقول بسم الله، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. ادعو بالبركة هكذا، بسم الله، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إلا إذا كان اللبن، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. احرص أن تضع في السفرة أشياء مباركة، مثل إيش؟ اللبن. اللبن مبارك، احرص يكون موجود في السفرة. يعني بعض الناس والله عند المجموعات الغذائية لازم في بروتين وفي خضروات وفي نشويات والسعر الحرارية مضبوطة. أخي الكريم، هل وضعت مجموعة البركة في طعامك؟ مثل إيش مجموعة البركة؟ الزيت، خصوصا الزيتون، كلوا من زيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حط زيت زيتون عندك. اللبن مبارك، حبة السودة فيها بركة، ضع حبة السودة. الخل، نعم الإدام المؤمن الخل، حط خل. مرة دخلت عند واحد ما شاء الله من الناس اللي فتح الله عليهم بالمال، قبل ما يضع لنا الطعام وضع لي سلة، السلة فيها قوارير، هذه قوارير البركة، قارورة حط فيها خل، قارورة حط فيها زيت زيتون، قارورة حط فيها عسل، قارورة حط فيها حبة سودة. حط مجموعة البركة يحطها مع الطعام. إذا احرص أن تفعل هذا، ضع هذه الأشياء، فإن فيها هذه الأشياء خلقها الله فيها بركة. الأمر اللي بعده إذا أكلتم كلوا جميعا. يا رسول الله إننا نأكل وأنا نشبع، قال لعلكم تفرقون، كلوا واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. الأمر الذي بعده إذا انتهيت، العق الصحفة والعق إصبعك، واللقمة اللي سقطت يا تعطيها أحد يأكلها يا تأكلها، لا تترك البركة. وناس والله، يعني في وادي حضرموت كانوا في فترة من الفترات يأكل الناس من نفض سفرهم، يقول والله كنا نأكل من نفس سفرتهم. ثم ذهبت البركة. يا أخي الكريم احرص على أن لا يفوتك شيء من البركة، عليك بالسحور فإن السحور بركة. إذا ارتفعت المائدة كان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. أنتقل الآن للأدوات. إذا اشتريت أغراضك، سيارتك، أواني، أثاث، ماذا تفعل؟ إذا اشتريت أي شيء احرص على التالي. أول، لا تشتري من شيء حلف لك البائع بالله عليه ولو كان صادق، والله أن بكذا، على طول اخرج اشتر من واحد ثاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. هذا ترى شيء ما في بركة. نصيحة، لا تشتري لو حلف بالله ولو صادق، الله أعظم من أن يحلف على بيع وشراء. الأمر الثاني، الأمر الثاني، احرص أن تشتري من إنسان صادق ولو زادك سعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يقول لك شوف يا فلان، ترى هذه فيها كذا وينقصها كذا، وانت عاد على كيفك. هذا احرص تشتري منه لأن صدق، ومدام صدق في بركة. قال وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أنا أقول لك ليش الآن نجي محملين أكياس أغراض ولا فيها بركة؟ لأن اشترينا من ناس ما يصدقون أو يحلفون على سلعهم. إذا اشتريت مركب أو تزوجت امرأة، ضع يدك على ناصيتها وادعو بالبركة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. انتبه، اللي يسرقون السياق اليوم كثير. أمس وإحنا في الدرس واحد سرق بطارية سيكل. إذا اشتريت سيكل ضع يدك عليه وقل اللهم أسألك خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذك من شره والشر ما جبل عليه. أخيرا، كيف نجد البركة في العيال؟ احرص أن تتزوج من البداية امرأة مهرها قليل. إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. سهل أمور الزواج حتى يسهل عليك الحياة الزوجية. هؤلاء اللي تفلسفوا وقالوا والله يا يوم في الحياة ونبغى نفرح مثل الخلق، وبذروا وبذروا إلى يومك هذا يعانون، ما في بركة. أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. كم دفعت في عرسك؟ الآن تدفع فاتورة عدم البركة. إذا تزوجت فمن السنة أن ندعو للمتزوج على الخير والبركة. إذا دخلت ضع يدك على رأس زوجتك وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذك من شرها وشر ما جبلت عليه. يدك اليمين. عند الجماع احرص أن تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا جاك الولد اذهب إلى أحد الصالحين اللي فيهم بركة واجعله يحنك ولدك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمرة ويمصها ويضعها في حنك الصغير، وهذه بركة أهل العلم وأهل اتباع السنة. يوم السابع اذبح عقيقة، سيكون ولدك هذا يفك من الشيطان. أبشر بالولد المبارك. هل أسميه يوم السابع مبارك عشان يصير في بركة، ولا أسميها بركة؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسمي مبارك وبركة. لماذا؟ حتى لا يقال هل هناك مبارك فيقولون لا مبارك في الدار، ليس هناك. هل هناك بركة؟ لا بركة في الدار. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، حتى لا يقال لا بركة في الدار. بركة خرجت من الدار، كيف خرجت البركة من الدار؟ حتى الاسم ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمى بها الطريقة. والصحيح في هذه المسألة، وقد كتبت فيها بحثا طويلا، أنه يجوز إذا كان أهل البلد ينتبهون. فهل بركة موجودة؟ يقولون البركة موجودة بس اللي تسأل عليها خرجت. قال أهل العلم إذا كان بالطريقة هذه يجوز. أيها الإخوة، احضروا اولادكم مجامع البركه مثل هذا المجمع، ليش ما جبت عيالك معك؟ كانوا يخرجون الى مصلى العيد حتى الحيض رجاء ادراك بركه المسلمين ودعائه. اي مكان مبارك فيه دعاء وخير ومحاضرات وذكر الله ورسول، جيب عيالك معك، خلهم يغمسون في البركه. سمعت ايش قال الاخ؟ قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه. وين عيالك؟ ما هم معنا في الرحمه. كانوا يحضرون حتى الحيض مصليات العيد رجاء بركه هذا اليوم وطهرته. ايها الاخوه، كيف يجعل الله عيالكم مباركين، اموالكم، اجسادكم، طعامكم، حياتكم، بيوتكم. جمعت لكم في هذا المجلس من السنه ما يدلكم على ذلك. بعضكم سيأخذ بواحدة ويجد بركة واحدة، وبعضكم سيأخذ بها كلها ويجد البركة من حوله تأتيه من عند الله عز وجل. هذا وعد الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بأخي يوسف بن فاضل حفظه الله تعالى يقول: يا أبا عبد العزيز أشركني معك في البركة. لأنه جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لرجل بالبركة، فكان الناس يقولون أشركنا معك في التجارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لك بالبركة. هو قال لي: لا تقوم، تقول لي قم ألقي الكلمة. لكني أنا أقول، هو كأنه يقول أريد أن ألقي الكلمة. إذن ما دام هو يقول فليتفضل، جزاه الله خير. وبعده هو الشيخ محمد فؤاد بن فاس مدير مكتب الأوقاف، وثم نصلي إن شاء الله.